بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فهو بجعل النفس وإنشائها بحول الله تعالى وقوته صورة مماثلة للمبصر بالعرض، مجردة نوع تجرد عن المادة الخارجية، حاضرة في صقع النفس وعالمها، إذ المدرك بالذات وجوده للمدرك. قلنا بأن الأقوال التي ذكرت هنا في مسألة كيفية الإبصار بعضها يرجع إلى الحيثية المادية لعملية الإبصار، وهو ما يرتبط بحالة الإعداد لحصول الإبصار للنفس، وبعضها يرجع إلى الحيثية المجردة لعملية الإبصار، لأنه سيأتي بعد ذلك أن كل إدراك فإنه لا يتم إلا من خلال التجرد، وإلا إذا لم يكن الإدراك مجردا فلا بقاء له، خصوصا على مباني الحركة الجوهرية. شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي يقول: هذه الأقوال الأربعة ليست بعضها مرتبطة بالجنبة المادية، وبعضها مرتبطة بالحيثية النفسية المجردة، بل هذه الأقوال في عرض واحد، وليس كما ذكرنا عن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه من أن هذه بعضها مرتبطة بالحيثية المادية وبعضها مرتبطة بالحيثية المجردة. لابد هذه الجهة تعرفونها عن الشيخ حسن زادة. الشيخ حسن زادة حفظه الله تعالى من أولئك الذين يحاولون في كل مسألة أن يقللوا دائرة الخلاف والاختلاف، لا أن يزيد دائرة الخلاف والاختلاف، ومن هنا فهو توفيقي دائما يحاول أن يرجع الأقوال بعضها إلى بعض، لا أن يوجد الاختلاف بينها. وأنتم شايفين أن بعض العلماء مزاجه مزاج أن يبين أن في المسألة 10 أقوال، أن في المسألة 20 قول. سواء كان بعض هذه الأقوال ترجع أيضا إلى بعض، هو يقول لا، أكو جهات في النتيجة لا ترجع. مزاج البعض الآخر لا، يقول أنه تتصورون أنه توجد أقوال متعددة، في الحقيقة هو قول واحد ولكن نظرت إليه من حيثيات متعددة. هذا الاتجاه الثاني اتجاه علمي، والاتجاه الأول ما أريد أقول غير علمي، ولكنه لا أقل يوجد تشويشا في النفس، وهو أن الإنسان عندما يجد في كل مسألة لا يوجد أي اتفاق بين العلماء، خب يحصل له شك في كل ما يقوله العلماء. حسن زاد حفظه الله تعالى يقول: في الأعم الأغلب لا يوجد اختلاف، وإذا وجدتم اختلاف فمنشأه أن هذه الحقيقة الواحدة كل نظر إليها من جهة معينة، من حيثية معينة، فتكلم عن تلك الحيثية التي رآها، وإلا في واقع الأمر لا يوجد ذاك الاختلاف الكبير بين العلماء في المسائل. فلهذا تجد في مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية، مسألة التشكيك وغيرها، كلها يقول هذا الذي يقولون أن صدر الحكمة المتعالية تقول كذا، حكمة المشائية تقول كذا. لا لا، عند التفتيش نحن نجد بأنه ما تريد أن تقوله الحكمة المتعالية تقوله الحكمة المشائية، وما تريد أن تقوله الحكمة المشائية تقوله الحكمة المتعالية، ولكنه مع بعض الاختلافات البسيطة. على أي الأحوال، في كتابه عيون مسائل النفس التي هي من الكتب الأساسية لشيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي حفظه الله، هناك يشير إلى هذه النقطة في الصفحة 439. هناك يقول المطلب المهم تحت عنوان رقم 5، هذا الفصل من الفصول الجيدة، الإخوة اللي عندهم الكتاب يطالعون هذا الفصل كاملا، بس المقدار اللي يفهمه واللي ما يفهم احنا ان شاء الله نوضحه هنا، ولكنه من العيون الجيدة في هذا الكتاب، هذا العين رقم 30، عين في الحواس الظاهرة والباطنة. هناك يقول المطلب المهم في الإبصار هو أن تعلم أن القائل بخروج الشعاع ليس مراده خروج الشعاع من البصر إلى المرئي، كما هو ظاهر عبارة صدر المتألهين أنه يخرج شعاع من البصر إلى ماذا؟ فيقع على المرئي، وليس مراد القائلين بالانطباع خروج شعاع من المرئي ليقع على ماذا؟ على العين، وإنما مراد هذين شيء واحد، ولكن أحدهما نظر إلى الحيثية الأولى والآخر نظر إلى الحيثية الثانية، أحدهما نظر إلى القابل والآخر نظر ماذا؟ إلى الفاعل، فأحدهما سماه انطباع والآخر سماه ماذا؟ شعاع، وإلا لا فرق بذاك المعنى بين نظرية الشعاع وبين نظرية الانطباع. يقول ليس مراده خروج الشعاع من البصر إلى المرئي كما اشتهر شهرة لا أصل لها، بل العكس كما نص ابن ميثم في الفصل السادس من كتابه في المناظر والمرايا. وتتبع عجيب عند الشيخ حسن زاد آملي، فلهذا من يذكر المطلب من يذكر بأنه التوفيق والمصدر للمطلب هذا. بل الانطباع ليس أيضا بمعناه الحقيقي أيضا الذي درستموه، وهو انطباع صورة الشيء ماذا في هذه العين يعني في الجليدية، فالتحقيق أن القوم لا يريدون أن الرؤية بالانعكاس والانطباع معنيهما الحقيقيين، لا مو هذا مرادهم، بل كما قال المعلم الثاني الفارابي في رسالة الجمع بين رأيي أفلاطون وأرسطوطاليس أن غرض كل منهما التنبيه على هذه الحالة وضبطها بضرب من التشبيه، لا حقيقة خروج الشعاع ولا حقيقة الانطباع، وإنما اضطر إلى إطلاق اللفظين لضيق العبارة في ذلك. يقول ونحن حققنا هذه المسألة، الإخوة اللي يردون يرجعون إلى كتابنا الاتحاد العاقل والمعقول الدرس 11، هناك بينا المطلب، وكذلك إلى كتابنا في الفارسية 1000 نكتة ونكتة، النكتة رقم 809، هذني مصدرين جمع فيها الأقوال وذكر التحقيق في المسألة. هذه مطلب. المطلب الآخر الذي لا بد أن يقال هنا هو أن هذه الشرائط التي ذكرناها، وهي وجود المعدات ووجود الأدوات ووجود الوسائل ووجود المظاهر على أقسامها التي تقدم الكلام عنها، هذه كلها لتحقق الرؤية البصرية، ولا لا يتبادر إلى ذهن أحد بأن الرؤية والإبصار أينما يريد أن يتحقق فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى كل هذه الشرائط والمعدات والأدوات والوسائل، لا، هذه الرؤية البصرية المادية تتوقف على مثل هذه المعدات والشرائط، وإلا فأقسام الرؤية والإبصار الأخرى كلها لا تتوقف على ذلك، كما يصرح به أيضا الشيخ حسن زاد حفظه الله في هذا الكتاب صفحة 435. هناك يشير إلى هذه الحقيقة، يقول جميع الشروط المذكورة في محلها للحواس الظاهرة مع طول مباحثها وكثرة الآراء والأقوال فيها وصعوبة فهمها تختص بهذه النشأة، فإن الإنسان النائم مثلا يلمس ويذوق ويشم ويسمع ويبصر، وليس واحد من الشروط المذكورة دخيلا في ذلك، فتلك المباحث العويصة جدا تختص بنشأة دنياوية متى كان الإنسان يقظان فتبصر. إن فتبصر إن لكل واحدة من تلك المراتب من تلك الإدراكات مراتب، ونسبة إبصار هذه النشأة مثلا إلى إبصار النشأة الأخرى كنسبة هذه النشأة إلى النشأة الأخرى. اقرأ وارقع. ثم احدث من هذه الإشارة اللامة خلية لخصوص آلة البصر في الرؤية مثلا، بل الرؤية لها مراتب من الرؤية البصرية، هذه واحد، والرؤية الخيالية هاي اثنين، والرؤية المنامية هاي ثلاثة، والرؤية المثالية هاي أربعة، والرؤية العقلية البرهانية هاي خمسة، والرؤية الكشفية الشهودية هاي هم ستة. هذه الرؤية الكشفية الشهودية أيضا ماذا؟ لها مراتب، منها قوله ربي أرني أنظر إليك، هاي مرتبة منها، ونحو الكشف الأتم المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تلك مرتبة، وفوقها جميعا وهو بكلها محيط هو الرؤية الإلهية، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذه الرؤية غير تلك الأقسام من الرؤية التي تقدم الكلام عنها. إذن شوفوا هذه القاعدة لو تمت بعد أنت من تأتي إلى الآيات والروايات، بعد مو من حقك بمجرد أن سمعت كلمة رؤية كلمة نظر ذهنك وين يروح إلى الرؤية البصرية، لا لا لا أبدا، وإنما الرؤية لها مراتب، فلا بد من قرائن الحالي أو المقالي أو القرائن اللبية المتصلة عقلية وغير عقلية أنت تفهم بأن الرؤية التي هناك تقال أي رؤية. فلهذا إذا سمعت قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أنت مجنابك وغير الرؤية البصرية ما عندك، تقول خب هذه الرؤية شون الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات ورأى ملكوت السماوات والأرض. إذا سمعت إبراهيم يقول ربنا أرنا مناسكنا، التفت جيدا، مو ربنا علمنا مناسكنا، ربنا أرنا مناسكنا. خب من الواضح بعد لا تتوقع بأن علم إبراهيم هو ماذا؟ علمك ذاك رؤية المناسك. هسه شلون يرى المناسك؟ ما ذاك بحث آخر لا أعلم، ولكن إبراهيم لا يريد تعلم المناسك، يريد ماذا؟ يريد رؤية المناسك. خب شنو معنى أن إبراهيم يطلب رؤية المناسك؟ أي رؤية هذه؟ إذن هذه القاعدة، طبعا هذه قاعدة في الإبصار، ولكن قاعدة عامة في كل حواس الإنسان، مو فقط قاعدة عامة في كل حواس الإنسان، قاعدة عامة في كل مفاهيم القرآن، مفاهيم القرآن، مفاهيم الرواية. أنت مو من حقك أينما سمعت لفظا أو مفهوما تحمله على ما يرتبط ماذا؟ بهذه النشأة. هذه قاعدة لا بد أن يلتفت إليها في فهم القرآن الكريم وفي فهم الروايات الواردة ممن هم عدل القرآن الكريم. هذا هم بلي، هذه مسائل عيون شرح العيون، بلي عيون مسائل النفس وشرح العيون وشرح في شرح والشرح لا خلينا نقرأ نفس الأصل الكتاب يقول عيون ومسائل النفس وشرح العيون في شرح العيون بلي للشيخ حسن زادة أمي حفظه الله على إله. خب نرجع إلى محل الكلام، قلنا بأن صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الإبصار لا هو بخروج الشعاع ولا هو بالانطباع ولا هو بالعلم الحضوري، بل هو ماذا؟ بإنشاء من النفس صورة مجردة خيالية مماثلة لما في الواقع الخارجي. هسه هذا بعد على المبنى أن الانطباع وأن خروج الشعاع مرتبط بالأمور المادية، بعد ليس من حق صدر المتألهين أن يقول لا بالخروج لا بالشعاع ولا بالانطباع كما ذكرنا بالأمس. أما ببيان حسن زادة لا، بعد تقع هذه الأقوال بعضها في عرض البعض الآخر. المهم أن النفس تنشئ صورة مماثلة لما هو موجود في الواقع المادي، في المعلوم للمعلوم الخارجي للمعلوم بالعرض. والذي تعلم به النفس أولا وبالذات هي تلك الصورة المنشأة لها، وإنما تنسب علمها إلى المعلوم بالعراض من باب وجود نحو من الاتحاد والحكاية بين المعلوم الذات وبين المعلوم بالعراض من قبيل الصورة المرآتية ماذا والواقع الخارجي. فإن الإنسان يعلم الصورة ولكنه ينسب علمه إلى ماذا؟ ها؟ إلى ذي الصورة، لأن الصورة حاكية تمام الحكاية عن الواقع الخارجي. ولكنه هذه الصورة المنشأة للنفس هذه مجردة عن المادة دون عوارضها، فلا توجد فيها مادة، حتى نصر عندنا مشكلة انطباع الكبير ماذا في الصغير ومشاكل أخرى، ولا توجد فيها حركة ولا يوجد فيها تغير، ولكن توجد فيها ماذا؟ عوارض المادة. ومن هنا يعبرون أن تجردها تجرد ماذا؟ برزخي، لا توجد فيها المادة ولكن توجد فيها عوارض المادة. قال: بإنشاء صورة مماثلة للمبصر بالعراض مجردة نحو أو نوع تجرد. بس أحد الإخوة بالأمس كان يسأل بأنه في النتيجة نحن قرأنا في النهاية من اللا مؤثر في الوجود إلا الله، اللا موجد إلا الله، فكيف أن النفس هنا تنشئ؟ في مقام الجواب هو أنه لا بد أن يعلم أن هؤلاء يعتقدون بأن النفس في مراتبها الدانية والضعيفة قابلة وليست فاعلة وموجدة. نعم، في مراتبها العالية والقوية تكون ماذا؟ تكون منشئة وموجدة. فإذن ذاك الذي ذكروه ألا مؤثر في الوجود إلا الله ليس مرادهم مطلقا لا مؤثر، لا لا، مرادهم في مقدمة البحث، يعني مرادهم في الدرجات الدانية، وإلا في الدرجات العالية فإنهم يعتقدون بأنه النفس تستطيع أن تنشئ بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بحول الله وقوته، وهذا واضح في كلماتهم، كما يعبرون عن ذلك أن كثير من هذه المطالب إنما تبين لأجل السهولة في التعليم، لأجل سهولة التعليم. أتذكر أحد الإخوة كان يسأل بأنه أساساً للاستحالة الدوري والتسلسل وعدم استحالتهما هل لهما دور في إثبات واجب الوجود أو ليس لهما دور؟ وأنتم تجدون من أول الكلام إلى آخره، من أول الفلسفة إلى آخرها يقولون لابد من إبطال الدوري والتسلسل ثم إثبات ماذا؟ واجب الوجود. طبعا هذا يصرحون به، ولكن مو كل مكان، أن هذا لسهولة التعليم، وإلا حتى لو كان الدور والتسلسل، هسه الدور ما عندنا شغل بالتسلسل مهم، حتى لو كان التسلسل ممكنا أيضا لابد أن ننتهي ماذا؟ إلى واجب. تقول له خب لماذا هالطنطنة إذن في بحث التسلسل؟ يقول باعتبار أنه الطالب لابد أن يتعلم على هذه إلى أن يصل إلى مطالب أدق، وإلا حتى لو قلنا أن كل فعل له فاعل ولفاعله فاعل لا إلى نهاية، ومع ذلك لابد أن نثبت ماذا؟ واجب الوجود. كثير من هذه المطالب التي تذكر في كتب المقدمات، كتب السطح للفلسفة، هي من باب سهولة التعليم، وإلا الأبحاث الدقيقة والعميقة أيضا في كل الأسفار ما تجدوها. لا تصورون الأسفار هي الأبحاث العميقة، لا لا، في بعض الأسفار الأبحاث عميقة، وفي بعضها أيضا ماذا؟ الأبحاث متوسطة، كما ذكر هو ويتذكر الإخوة في الجزء الأول من الأسفار، لعله في صفحة 85-86 هناك ذكر، قال بأنه نحن أيضا مشينا مشي القوم، نجاريهم في أوائل الطريق وأواسطه، ثم نختلف عنهم ماذا؟ في نهايات الطريق، لئلا تنبو الطباع عما نريد المصير إليه. على أي الأحوال، بعد من هنا بعد يصير معرفة آراء المحققين هو مشكلة، أنه في النتيجة يقول قول ولكن مو معلوم أنه يلتزم به أو لا يلتزم به. قال: مجردة نوع تجرد عن المادة الخارجية حاضرة في صقع النفس. التفت جيدا، هذه حاضرة في صقع النفس يشير إلى هذا المعنى. هاي الألفاظ بعد هاي خصوصياتها، هو أنه عندما يقول حاضرة في، فالنفس تكون ماذا؟ لوحا ظرفا، وهذا يكون، هذه الصور تكون ماذا؟ مظروفا. حاضرة في النفس وعالم النفس، إذ المدرك بالذات وهي الصورة المنشأة المماثلة للواقع الخارجي، وجوده للمدرك. التفتوا جيدا، وهذا الوجود للمدرك جعله يحصل ماذا؟ يحصل هناك علم، يحصل هناك ماذا؟ اتحاد. ومن هنا أنكرنا الاتحاد بين المدرك وبين الواقع الخارجي. يقول: ولكن مع هذا الفارق، هو أنه على طريقة الانطباع هذه الصورة حالة أين؟ في النفس. أما على طريقتنا هذه الصورة محالة في النفس، وإنما ماذا؟ صادرة من النفس. فتارة قيام الصورة بالنفس قيام حلولي، وأخرى قيام الصورة بالنفس ماذا؟ قيام صدوري. فإذا قلنا أن الصور قائمة بالنفس، ليتبادر إلى ذهنك أنه فد حوض هناك أو لوح هناك كما يعبرون لوح النفس، وهذه الصور ماذا؟ منطبعة في النفس. لا أبدا، وإنما هذه الصور ماذا؟ قائمة بالنفس قيام المعلول ماذا؟ بالعلة. ولكنه هذه في مرحلة ابتدائية أو متوسطة. الصورة قائمة بالنفس قياما صدوريا، وإلا في مراحل متقدمة وعميقة بعد لا يوجد عندنا علة ومعلول، وإنما عندنا ماذا؟ وجود واحد، وهو الاتحاد بين المدرك وبين المدرك ماذا؟ بالذات. هذه عندما نقول قائمة، عندنا علة، عندنا معلول، هذه بعد في فرض أن الصورة حال، في فرض أن الصورة ماذا؟ ملكة. أما إذا صار اتحاد، أما إذا صار تلبس تحقق، بعد هي لا أنه النفس شيء والمدرك بالذات ماذا؟ شيء آخر. ومن هنا بعد ليست النفس وجود في قبال وجود المدركات بالذات، وإنما تتوسع النفس ويتوسع عالم النفس كلما ازدادت ماذا؟ معلومات الإنسان. بعد احنا ما عندنا فرد شيء قد تكون فيه صور وقد لا تكون فيه صور. يعني شنو ذات؟ شنو ذات النفس؟ احنا لابد نشوف بانه ذات النفس عندما توجد شنو اكو فيها. ذات النفس اذا صح التعبير عندما توجد في اوائل تجردها ابو سنتيمتر واحد، ان صح التعبير اذا اردنا ان نضرب مثال بالاعداد ابو سنتيمتر واحد، ولكنه كلما ازدادت علما ازداد توسع وجودها، ازداد حجم وجودها. ليش؟ لأنه كل مجرد فهو عالم ماذا؟ بذاته. هذا العلم، هذا المقدار هو ماذا؟ له حجم، له وجود. ولكنه هذا مثال مادي، لابد في الوجود النفسي نضرب مثال ماذا؟ نضرب مثال معنوي، وهو الكلية ماذا؟ العرفانية، لا الكلية المنطقية أو الكلية الفلسفية. قال: كما في طريقة إذ المدرك بالذات وجوده للمدرك، كما في طريقة الانطباع، إلا أنه فيها، أي في طريقة الانطباع بنحو الحلول، يعني النفس شيء والصور التي انطبعت بأي نحو كان شيء آخر، ولكنه انطبعت وحلت في النفس. أما وفي طريقته قدس سره الشريف لا حلول، بل ماذا؟ بل وجود المبصر بالذات للنفس بنحو القيام الصدوري، يعني أن النفس علة وأن الصور المماثلة للمبصر الخارجي ماذا؟ معلول. وهذه أيضا ليست هي المرحلة ماذا؟ الأخيرة، وإنما المرحلة المتوسطة. خب من حقك أن تسأل بعد هذا الإبصار هنا، هذا العضو الشفاف والصورة التي تنطبع في العضو الشفاف ونحو ذلك، هذني شنو؟ يقول هذه بعد كلها مظهر وظاهر لحقيقة ذلك الإبصار. يعني التفت جيدا، يعني النفس بعد أن أوجدت لنفسها صورة مماثلة للواقع الخارجي، مظهر قوة الإبصار ما هو؟ ها؟ مظهر قوة الإبصار هي العين، هذا مظهرها، تظهر فيها صورة مادية مماثلة ماذا؟ لتلك التي أنشأتها للنفس. فيكون في العضو الباصر مظهر وظاهر، المظهر هي العين للقوة الباصرة، والظاهر هي الصورة التي أنشأتها الموجودة للناس، ولكنها مادية، ولكنه أيضا هذا بنحو التنزل، لا بنحو ماذا؟ بنحو التجلي، لا بنحو التجافي. تنزل لأنه إحنا كان عندنا وجود مجرد وهو النفس، وقواها المجردة التي أنشأت صورة مجردة مماثلة للمبصر الخارجي. الآن تنزل أكو عين الباصرة، تنزل قوة الباصرة، وتلك الصورة المجردة التي تطابق المعلومة الخارجي وبالعراض، أي أيضا النفس توجد لها صورة أين؟ في العين الباصرة. بعد هذه الصورة الموجودة في الباصرة يعني في الجليدية، هذه جاية من الخارج أو أن النفس أوجدتها هنا؟ النفس أوجدتها، لا، أنها جاءت من الخارج. يقول وللعضو الشفاف، يقول هذا المبصر بالعراض أو المبصر بالذات، التفتوا جيدا، قال إذ المدرك بالذات وجوده للمدرك، هذا وجوده للمدرك على نحو الانطباع عند قائلين بنظرية الانطباع، على نحو الصدور عند القائلين بنظرية إنشاء الصورة المماثلة، هذا في النفس. فهذا المبصر بالذات أو المدرك بالذات للعين وللباصر ما هو؟ قال بنحو الظاهر للمظهر. العبارة شوية فيها دقة ولكن مقصود هذا. قال وللعضو الشفاف يعني الجليدية، هذا المدرك بالذات شنو دوره؟ يقول وللعضو الشفاف الباصر بنحو الظهور، هذا المدرك بالذات، بنحو الظهور ماذا؟ للمظهر. المظهر هي العين الباصرة، والظاهر فيها هي ماذا؟ هذه الصورة التي انطبعت فيها، ولكن هذه الصورة بعد ما جاءت من الواقع الخارجي، وإنما هذه الصورة ماذا؟ أنشأتها النفس. هسه تقع في العين الباصرة أو تقع في ملتقى العصبتين، ذاك بحث سيشير إليه. رأيا أي رؤية من رأي العين، يدري يعني صدر المتألهين يرى هذا المعنى، يرى أن الإبصار إنما يتحقق بهذه الطريقة. خب دور العضو ما هو؟ قال كالعضو كالعين، وهو هذه العين والملتقى. التفتوا جيدا، هؤلاء يقولون بأنه هذه الصورة هسه انطباعا أو بطريق آخر عندما تنطبع في الجليدية، خب المنطبع واحد، لو المنطبع اثنان، الآن من طرى هذا الكتاب صورة منه واحدة عندك لو صورتين، ملي أحسنتم، عندنا في الجليدية عندنا اثنين، واحدة هنا موجودة واحدة شنو؟ بدليل أنه أنت إذا وضعت يدك على هذه ترى نصف الكتاب لو ترى الكتابة كاملة. إذا أنت عندك صورتين لو عندك صورة واحدة، خب كيف التوفيق؟ إشكال، كيف التوفيق أنك عندما ترى شيئا واحدا تدركه ماذا؟ شيء واحد، ولكن الآلات التي تدرك ذلك شيء واحد لو اثنان. وهذا وين يصير الواحد هذني؟ ها؟ هنا البعض أجاب بأنه صحيح هذني الأدوات يعني الوسائل يعني الباصرة اثنين، ولكن هذني تلتقي كل واحدة منهما بالأخرى في عصبة واحدة، فالذي يدرك حقيقة هو ماذا؟ ذلك العصب المشترك، لا هذه العين بما هي عين. ما أدري واضح ولا؟ يقول صحيح أنت عندك عينين، ولكن كأنه هاتان العينان تعطي معلومات ماذا؟ لجهاز واحد وهو العصب المشترك. وإن سمي عندهم بملتقى العصبين، يقول هذا التعبير تعبير مجازي كما يقول الآملي في حاشيته، لأنه الالتقاء يعني يقول اثنان ولكن أحدهما ملتقي بالآخر، لا، يقول يوجد عصب واحد مرتبط بهما. فالصورة المدركة أين تدرك؟ ها؟ في هذا العصب المشترك، والعصب المشترك واحد لو متعدد، ها؟ فواحد، فأنت تدرك الواحد الخارجي ماذا؟ واحدا في عملية الإبصار، مع أن الآلة التي تأخذ الصور والأدوات التي تأخذ الصور واحدة لو متعددة متعددة. إذن لماذا لا ترى الواحد اثنين مع أن لك عينين؟ يقول لأن المدركة هو الملتقى، هو العصب المشترك، وهو واحد لا اثنان. ومن حصل عنده إشكال في العصب المشترك يرى الواحد اثنين وهو الأحول. إذن الأحول من هو؟ الأحول الذي حصل عنده إشكال أين؟ في العصب المشترك. فإذا حصل له في العصب المشترك إشكال نقص عيب، بعد العين تأخذ ماذا؟ صورتيا، فأنت تدرك ماذا؟ تدرك الواحدة اثنين. إذن هؤلاء جوابا يعني نظرية الانطباع، التفت جيدا، إذا سألتهم أن العين اثنين ولكن لماذا ندرك الواحد واحدا كما هو في الواقع، مع أن الأداة التي ربطتنا بالواقع هي ماذا؟ اثنان، يقول لأن المدرك هو العصب المشترك، ملتقى العصبتين، وهما ماذا؟ وهما واحدون. فلهذا التعبير، شوفوا التعبير يردده صدر الحكيم السرزواري، يقول للعضو كالعين والملتقى. الآملي في حاشيته في درر الفوائد يقول هذا الملتقى تعبير مسامحي، لأن الملتقى مع أنهما اثنان ولكن أحدهما ماذا؟ منضم ومجاور للآخر، هذا معنى الالتقاء. مثل أما هما مرادهم مو التقاء، مرادهم ماذا؟ وحدة، مرادهم عصب مشترك واحد. يقول للعضو كالعين والملتقى ما هو دورهما شيخنا؟ يقول إعداد إفاضة الصور من النفس، هذه تعد النفس حتى أن النفس ماذا؟ تنشئ صورة مماثلة للمبصر بالعراض. إعداد إفاضة الصور من النفس، فسلامة العضو وحصول شرائط الإبصار للتصحيح والإعداد، وأما الإنشاء فلمن؟ فمن النفس. فالنفس فالصور قامت بالنفس قياما عنه، لا قياما ماذا؟ فيه. كالذي استتر. طب شيخنا، هذه الصور التي تنشئها النفس، هذه الصورة المبصرة مادية لو مجردة؟ يقول لا، هي ماذا؟ هي مجردة. كالذي استتر، يعني شنو؟ يقول ها، مو احنا عندنا صور ظاهرة وهي الصور المحسوسة، وعندنا صور باطنة وهي الخيال. ما الفرق بين الخيال والحس إذا يتذكروا الإخوة في بداية والنهاية؟ قلنا لا فرق بين الصور المحسوسة والصور الخيالية إلا في هذه الجهة، حضور المادة وعدم حضور المادة. فإذا كانت الصور تراها الباصرة مع وجود المادة الخارجية، فالصورة ماذا نسميها؟ محسوسة. وإذا انقطعت رابطة المعدات مع الواقع المادي الخارجي، يعني المعلومات بالعرض، فما تحتفظ به النفس من الصور تسمى ماذا؟ تسمى صور خيالية. ومن هنا هناك ذكرنا، ولعل بحثه سيأتي بعد ذلك، من أنه لا يوجد عندنا صور محسوسة وصور ماذا؟ خيالية، بل هي صورة واحدة. ولكن إذا مع الارتباط بالمادة نسميها محسوسة، ومع عدم الارتباط بالمادة نسميها ماذا؟ خيالية. يقول هذه الصور، التفت جيدا، عندما نقول صور لا يروح ذهنك إلى الشكل، ها؟ لا يروح ذهنك عندما نقول صور صور صور، المسموعات صور، المشمومات صور، المذوقات صور، كل هذه صور أساسا، كل مدركات الحواس الظاهرة تصطلح عليها بوجود صور لها في النفس. لا يروح ذهنك إلى الصور عندما نقول صورة، يعني شنو؟ يعني شكل معين، لا لا لا، مراد من الصورة يعني المدرك بالحواس الظاهرة، هذه نسميها صور في قبال المعنى الذي هو بعد ليس مدرك الحواس الظاهرة، وإنما مدرك بالواهمة والعاقلة كما سيأتي بحثه بعد ذلك. فالصور في قبال المعاني، والصور يعني لكل الحواس الظاهرة، يعني المدركات بالحواس الظاهرة. قال: فالصور قامت بالنفس قياما عنه لا قياما فيه، وهذه الصور فلي ياهو منهن بينا مولانا قياما صدوري، قلنا لا قياما حلولي، بعد بينت خمس دقائق عشر، كالذي استتر، قلنا قيام المعلول بالعلة لا قيام الصورة في اللوح، كالذي استتر من المثل المعلقة. يقول: هذه الصور التي تنشئها النفس ليست مادية، وإنما هي ماذا؟ كالصور الخيالية. يعني شنو الصور الخيالية؟ يقول سيأتي بعد ذلك أن الصور الخيالية كلها مجردة عن المادة تجردا ماذا؟ تجردا برزخيا، تجردا ناقصا كما سيأتي. ولكن هذه الصور مأخوذة من الحواس الظاهرة وهي الصور المحسوسة، وتلك الصور بعد ماذا؟ ليست مأخوذة من شيء، وإنما هي باطنة في النفس كالخيال. سيأتي بعد ذلك أن هذه القوى الخمس تصب في الحس المشترك، والحافظ لهذه المحسوسات بالحس المشترك، الحافظ لها هو ماذا؟ هو الخيال. فالحس المشترك له واجهتان، له دوران، دور هو أنه يأخذ ما جاءت به الحواس الظاهرة، ودور هو أنه يعطي ماذا؟ لقوة الخيال حتى يحفظ هذه. فلهذا أنت تجد قصة صورة محسوسة تارة حاضرة عندك، وتارة ماذا؟ غائبة عنك. فإذا صارت غائبة أين موجودة؟ يقول موجودة في خزانة الخيال. فالخيال ليس مدرك، بل الخيال ماذا؟ حافظ لمدركات الحس المشترك. هسه الحس المشترك ما هو؟ بحثه إن شاء الله يأتي في الحواس الباطنة. قال: كالذي استتر من المثل المعلقة. مثل المعلقة ما هي؟ يقول في عالم الخيال مثال الأصغر الذي هو الخيال المتصل، والخيال ماذا؟ المقيد، التي هي قوة من القوى الباطنة للنفس الإنسانية، وبعبارة أخرى هي خزانة الحس المشترك، وبعبارة أوضح هي الحافظة لما وصل إلى النفس من الحواس الظاهرة. هذا نسميه ماذا؟ نسميه خيال متصل، لأنه متصل بالنفس، قائم بالنفس، بل متصل قائم تعبيرات مجازية، مرتبة من مراتب النفس. الخيال المتصل يسمى، الخيال المقيد يسمى، المثال الأصغر يسمى. هسه في قبال هذا كل ماذا؟ في قبال الخيال المطلق، في قبال المثال المطلق، المثال الأكبر، في قبال المنفصل، ونحو ذلك من التعابير، الذي هو عالم البرزخ نزولا، وعالم البرزخ ماذا؟ صعودا. البرزخ هو المثال المنفصل نزولا وصعودا، مع الفارق الذي أشرنا إليه في قوسي النزول والصعود، أنه في النزول بعد سعادة وشقاوة لا توجد، ولكن في قوس الصعود بعد ماذا؟ الناس ينقسمون إلى سعيد وإلى شقي، أما الذين سعدوا وأما الذين شقوا. يقول قال كالذي استتر من المثل المعلقة في عالم المثال الأصغر الذي هو المثال المتصل، وكذا المثل المعلقة التي في عالم الخيال المنفصل. يقول أنه هذه الصور المحسوسة أعم من أن تكون مبصرة أو غير مبصرة، كلها مجردة تجردا برزخيا، مثل ماذا؟ يقول مثل المثال المتصل ومثل المثال ماذا؟ المنفصل، التي هي مجردة تجردا ماذا؟ برزخيا. وكذا المثل المعلقة التي في عالم الخيال المنفصل، فالمحل الصدوري، التفت جيدا، لا المحل الحلولي كما في نظرية الانطباع، فالمحل الصدوري للإبصار هو النفس، ولكن ماذا؟ في المقام النازل. إذن الخيال هو ماذا؟ مرتبة من مراتب النفس، بل الحس المشترك مرتبة من مراتب النفس. فالمحل الصدوري للإبصار هو النفس في المقام النازل، والصورة فيها في النفس ماذا؟ واحدة، لأن المبصر الخارجي أيضا هو ماذا؟ هو واحدون، لا أن المحل هو الملتقى. يقول أما أصحاب نظرية الانطباع فأجابوا بشيء آخر، وهو أنه إذا كان الواقع الخارجي واحد مع أن المدرك لهما هو العين وهو اثنان، كيف يدرك الإنسان الواحد ماذا؟ واحدا ولا يدركه اثنان. أجابوا قالوا أن المدرك حقيقة هو العصب المشترك، وليست ماذا؟ الجليدية. صدر المتألهين وحكيم السبدواري تبعا لصدر المتألهين ينقض عليهم، يقول هذا لو كان كافيا فما تقولون في الأذن؟ صوت واحد يسمعه ماذا؟ إذانان أذنان وصماخاء الأذنين، وهذا الشكل. ويوجد عصب مشترك أو لا يوجد عصب مشترك؟ لا يوجد عصب مشترك، مع أنك تسمع الصوت الواحد ماذا؟ واحدا، مع أن الأداة واحدة لو متعددة. هسه افترض في العينين عندك عصب مشترك، في الأذنين فما عندك عصب مشترك، ومع ذلك ماذا؟ لا تسمع الواحدة اثنين. إذن رؤيتك للواحد أنه واحد مو مرتبط بالعصب المشترك، وإلا لو كان مرتبط بذلك كان ينبغي أن تسمع الواحد ماذا؟ اثنين، وليس كذلك. عبارة تبقى تطبيقها إلى بعد، والحمد لله رب العالمين.